اللهم ذكرهم بالإفادة عند السؤال، اللهم أرح أجسامهم بالنوم القليل، اللهم ثبت أقدامنا عند لقاء الأعداء، اللهم ثبت على اليقين قلوبنا حتى نلقاك. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان.